Condolence. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك.